التوبة هي بمعنى الرجوع وبمعنى آب وثاب، فكلها بمعنى واحد أي الرجوع، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المبتلى بالمنهيات أو بارتكاب ما نهى الله عنه من منهيات أو تقصير في المأمورات قد أبعد عن الله، قد نأى عنه وأبعد، فهو بالتوبة راجع عائد إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة إذن هي بمعنى الرجوع إلى الله، فهذا يدلك على أن الذي يقصر في حق الله جل جلاله بعيد، وكلما أوغل في المعاصي والذنوب وترك الواجبات كلما أوغل في البعد عن الله سبحانه وتعالى. وسوف إن شاء الله يمر بنا ما يكون زيادة في هذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله ما يتصل بالتوبة من حكمها وأنها واجبة، واجبة على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ليس إضاء مطلق توبة، لا مجرد توبة، بل توبة نصوحة. والنصوح الخالصة لله، خالصة لله، وأيضا من جميع الذنوب، كما يرى بعض أهل العلم أن المقصود بالتوبة النصوح أن تكون من جميع الذنوب، وبما أيضا يذكره رحمه الله من شروط. فمقتضى هذه الآيات والأحاديث التي سوف نذكر طرفا منها أن التوبة واجبة على كل مسلم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر من شروط التوبة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وتكون توبة صحيحة، من شروطها أولا الإقلاع عن الذنب، الإقلاع بمعنى الترك التام. فإن كان مثلا مقصر في الصلاة وتاب يترك هذا التقصير ويحافظ على الصلاة بأوقاتها وبشروطها وبأركانها، إذا كان مخلا بالطهارة مستهترا بها فكذلك يتوب إلى الله ويؤدي الطهارة من وضوء أو غسل أو نحوه على ما أمره الله به بإيمان وصدق. إن كان بارتكاب منهيات، مبتلا باغتصاب أموال الناس، بالغش في معاملاته، بشرب خمر، بشرب دخان، بشيء من المنهيات، يترك هذا الأمر، يتركه ويقلع عنه. أما إذا لم يقلع فهذا ما يدل على صدق التوبة، فكونه مثلا يقول تبت وهو لا زال مهملا لصلاته، متساهلا في طهارته، يعاقر الخمر ويشرب ويتساهل في كل الأمور المحرمة والمنهي عنها ويقول تبت، فهذه ليست توبة صادقة، يدل صنيعه على عدم صدقه في التوبة فلا تقبل منه. كذلك من شروط صحة التوبة الندم على ما مضى، الندم، فالإقلاع وحده لا يكفي، بل يندم. والندم هو حالة نفسية تعرض للإنسان كل ما تذكر هذا الأمر الذي قصر فيه، يحس بنوع من الأسى والحسرة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فتجده كل ما تذكر هذا الشيء يلحقه شيء من ذلك، فهذا من علامة الندم. الشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى هذا الأمر، فإن كان أقلع وندم لكن ما عزم على الترك، تراوده نفسه بين آونة وأخرى أن يعود لما كان عليه، وكأنه يشعر بالملل من تركه هذا الأمر، تعب من الصلاة مل منها ف يعني يفكر أن يعود إلى أصحابه أصحاب السوء ليجد معهم المتعة الدنيوية وتفريط في العبادات والانسياق وراء الأهواء وهكذا، مبتلى بشرب الخمر فأقلع عنها وندم، لكن ندمه هذا ما هو صادق فيه، ولا يمكن أن يجتمع صدق الندم وعدم العزيمة على العودة. في الغالب أن بينهما نوع من التلازم، فتجد مثل هذا ما عنده عزيمة ويحدث نفسه أنه لو حصل له أن يشرب هذا الشراب المحرم لشربه، أو أن يغش غش، وهذا في الغالب تكون توبته ليست لله، إنما من أجل غرض آخر. ولم يذكر رحمه الله شرط، وهو لعله من أهم الشروط، وهو ينبني على الباب السابق، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فمن أهم الشروط أن تكون التوبة لله سبحانه وتعالى، لا لأي غرض آخر بل لله، خوفا من الله، أدبا مع الله، حياء من الله. وهذا يعني بعض أهل العلم يقول إن من ذكروا شروط التوبة لم يذكروه بناء على أن هذا أمر مسلم ومفروغ منه ومن الأمور البديهية. فعلى كل حال مهما كان الأمر، فأن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى هذا أهم شيء. أما إذا كان ترك الأمر مثلا مجاملة، يعني مثلا إنسان نمثل بالدخان، الصحيح أنه محرم، لأن بعض الإخوان قد يكون عنده نوع من التردد فيه، ولعل لنا مناسبة نتكلم عنه، لكن باعتبار الفتاوى الصادرة في هذا العصر من علماء الإسلام استطيع أقطع أنه في كل بلاد المسلمين فيما بلغني أنهم متفقون على أنه محرم، ومجامع الفقه الإسلامي صدرت منها الفتاوى منذ سنين بأنه محرم. فنقول لو أن إنسان فكر في ترك التدخين لما يمثله من خسارة مادية، فلما حس بحساباته وجد أنه في السنة يهدر كذا، فقال أنا مالي ومال هذا الأشياء أتركه، أو تركه لما سمع من التقارير الطبية أنه مضر بالصحة، ولم يدر في خلده أن يتركه لله وأدبا مع هذا الحكم الذي قال به فقهاء الإسلام، بل من أجل المحافظة على صحته، أو لأنه يعمل مثلا مع مدير أو زملاء لا يدخنون ويتضايقون منه إلى آخره. فمثل هذا، هذه ما تعتبر توبة، ليست توبة، هذه لغرض شخصي، متى من قضى غرضه عاد إلى ما كان ترك وليس لله. أما الذي لله فالله حي لا يموت، وسامع مبصر في كل الأحوال، فيتوب من أجله وخوفا منه وحياء منه، فلذلك يقلع إقلاعا تاما ويندم ندما صحيحا، ويعزم عزما صادقا أن لا يعود إلى هذا الأمر مهما كان. المرابي الذي يغش يقول ولو ابتلي بالفقر، يصدق مع الله لو ابتلي بالفقر لا يمكن أن يعود إلى الربا أو إلى غش المسلمين أو غير المسلمين، إذا كان، لأن الغش لا يصلح من المسلم بحال من الأحوال حتى ولو مع غير المسلمين، ينبغي أن يكون انموذجا ومثالا للمسلم الصادق الذي يلتزم بالحق والصدق معه ومع غيره. ثم كذلك مما يضاف إلى هذه الشروط، لأن هذه الشروط إنما تتصل بالأمر إذا كان خالص حق لله سبحانه وتعالى، في شأن العبادات، في صيامه، في حجه يؤديه كيفما اتفق، لا يتقي الله فيه ولا يقوم بشروط الحج وأركانه كما ينبغي، يقول يفتى ويبين له فلا يبالي، يقول دعوني، لا يجوز. وكذلك الصلاة، يصلي في الوقت في غير الوقت إلى آخره. وكذلك الصيام ربما تساهل، أو من الشراب المحرم مثلا يشرب هذا الشراب المحرم، هذا لأن في الغالب أنه أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الأمر المعصية تتصل بآدمي بحقوق الآدميين، يغتصب أموالهم، يسرقها، يغش في معاملاته، يغتابهم، يقذفهم، هذا لا. مع الشروط المذكورة الإقلاع والندم والعزم، لا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. فإن كان قد اغتصب أموال أو قصر في عمله، يعمل بعمل من سنوات يقبض الرواتب ولا يؤدي العمل، يخرج ولا يبالي، فهذه الرواتب التي قبضها حرام عليه، لا تجوز له إن كان في الحكومة أو في شركة، لا تجوز له، يعيد هذه الأموال، لا بد أن يعيدها، لأنه لا يستحقها، لا يستحقها مقابل عمل لم يؤدي، أو سرق شيء أو ما إلى ذلك. فينبغي أن يعيد الأموال أو غير الأموال، إذا كانت منافع اغتصب سيارة وأعادها إلى صاحبها، فنقول كونك أعدتها ما يكفي، استغلالك لها، استغلالك لهذه الأرض المغصوبة، لهذه البير المغصوبة، لهذا الشيء المغصوب، استغلالك لمنافعه هو حق في ذمتك، فلا بد أن تبرئ ذمتك من هذا. على اليد، يقول عليه الصلاة والسلام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذن وكذلك إذا كان اغتاب الإنسان، فينبغي أن يستغفر الله ويثني عليه. وإن كان لا يلحقه حرج من المغتاب، فمن الأفضل أن يأتيه ويعتذر إليه. وإن كان يخشى أن يؤدي إلى مشاكل وأمور صعبة، فبعض أهل العلم يرخص له ويقتصر على الدعاء له، وأن يثني عليه في المجالس التي يعني يريد ذكره فيها ويكتفي بذلك. ومنهم من يرى أنه لا بد له أن يعتذر منه ويستسمحه. والرسول عليه الصلاة والسلام على مكانته العظيمة ومنزلته الجليلة، كان في آخر حياته عليه السلام يقول: من أخذت له مالا فهذا مالي، ومن ضربت له ظهرا فهذا ظهري. ويقول عليه السلام: إذا كان هذا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى خلق عظيم كما وصفه الله جل جلاله. فينبغي للآدمي الذي هو في غاية من التقصير والتفريط أن يتق الله، أن يتق الله ويبادر. وإذا كانت التوبة واجبة على كل مسلم، وأنها كذلك من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، يجب عليه أن يبادر ويتوب إلى الله امتثالا لأمر الله جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيجب على المسلم أن يبادر، أن يبادر قبل أن يفوت الأوان. وأيضا مما ينبغي له، مما ينبغي أن يضاف إلى شروط التوبة ولم يعرض له المؤلف، فكأنه رحمه الله رأى أن الأحاديث تبين عنه، أن تكون قبل ما ورد في الحديث الغرغرة، قبل حضور الموت. والغرغرة كما يأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إذا حصلت للإنسان وهي تردد الروح للخروج وزهوق الروح، لا تقبل التوبة في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وفي شأن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما أفاده هذا؟ الآن الله سبحانه وتعالى ما قبل منه. فهكذا إن كان توبة من كفر أو توبة من المعاصي والذنوب، فالآية مطلقة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. والعلماء يلحقون بما ورد في حديث الغرغرة الموقف الذي يدرك الإنسان فيه أنه يعني لا أمل له في الحياة، أنه مات على وشك الموت، كإنسان يقدم للقتل في وقت قريب قصير، يقولون هذا حالته، إنما الإشارة إلى الغرغرة تنبيه إلى من حضره الموت كما في الآية. فإذا كان الإنسان ما يدري ما يعرض له في هذا الوقت، ما يدري ما يعرض له، إذن مقتضى هذا أن يبادر ويتوب. ما يصلح تقول غدا إن شاء الله، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، وما يدريك ما يعرض لك. قد تصاب في لحظات في حالة من الإغماء وتفقد الشعور، ولا مجال في هذه الحالة، لأن في هذه الحالة انتهيت أو أصبحت في حكم المنتهي، أو تموت حقيقة، فتكون ممن لم يتوفر له شرط التوبة في هذه الحالة. وكذلك ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا شرط في حالة يعني كما في آخر الزمان كما ورد من آيات الساعة، وسوف يرد في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما ما يشير إلى ذلك. فالحاصل أن أيضا مما يضاف إلى شروط التوبة أن تكون قبل أن تطلع الشمس من مغربها كما جاء الحديث، وقبل حضور الموت وحصول الغرغرة وقربه لابد، وإلا فلا تفيد. ومما يعلل به أهل العلم أن تكون التوبة قبل حضور الأجل حقيقة، أن من شروطها العزم على عدم الفعل، وحالة هذا الإنسان يقول ما يصدق عليها، لأنه أحس أنه خرج من الحياة، فلا مجال لكونه يعزم على أن لا يفعل، لأنه انتهى من الحياة أو في حكم المنتهي. فقالوا هذا مما يعني يقوي أو يؤكد هذا الأمر.